سرق مالا وذهب للحج من المال المسروق، هل حجه صحيح؟ هذه المسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، من حج بمال مسروق هل يصح حجه أو لا؟ على قولين، القول الأول أنه لا يصح حجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا كان الحج بالمال الخبيث مال مسروق أو مغصوب أو مال غش به أو ربا أو ما شابه ذلك المال حرام بشكل عام، فقالوا هذا المال الله لا يقبله سبحانه وتعالى وبالتالي لا يقبل الحج، وهذا قول كثير من أهل العلم أنه لا يقبل الله تبارك حجا من مال حرام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج صحيح مع الإثم، ويرون أنه لا تلازم بين هذا وهذا، فهو يأثم على المال الذي سرقه وتصح حجته، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الأكثر على أنه لا تصح هذه الحجة من مال مسروق، فمن حج من مال مسروق يحج مرة ثانية، يعني خروجا من الخلاف في هذه المسألة الحقيقة. نعم.